قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله قال قال أبو بكر وأخبرنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الحميد. أما حديث أبي هريرة ففي الصحيح صحيح مسلم، وأما هذا فحديث صحيح أيضا حديث ابن عباس أو حسن، إلا أن هارون بن عنترة فيه كلام وهو في الباب، حديث في الباب حديث ثابت بما في الباب، وهو يقول إسناده حسن مسدد. عن محمد بن عبد الرحمن بن عن ابن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يغدو ما من عبد يغدو في طلب العلم من غدا في المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، كيف إذا كان غدوه إلى صلاة وإلى طلب علم مخافة أن يموت جاهلا، يعني يريد يرفع الجهل عن نفسه، هذه النية صالحة، يطلب العلم بصدق وإخلاص. قال الإمام أحمد ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. قال وما صلحت نيته؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فالذي يغدو من أجل أن يرفع عن نفسه الجهل ويدعو إلى الله هذا صلاح النية في طلب العلم، ليس مباهيا ولا مرائيا ولا مغرورا ولا معجبا، يريد يعبد الله على بصيرة ويريد يدعو الناس إلى هذا الأمر المهم. قال مخافة أن يموت جاهلا أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس، إلا كان الغازي الرابح في سبيل الله عز وجل ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث عبد الرحمن بن جبر أيده فهو في سبيل الله فهو صالح في بابه مع غيره يصلح الحديث. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل البخاري إمام صاحب الصحيح قال حدثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة محمد عن بريد بن عبد الله نبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعث لله به فعلم وعمل به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال النووي رحمه الله وأما الفقه الشرعي فقال صاحب العين الهروي وغيرهما يقال منه فقها بضم القاف وقال ابن دريد بكثرها فقها وفقها. أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس، النوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا وينبت الكلاء فينتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينفع وينتفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الأرض تقبل ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب، وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة. هذا كلام من قيم قد قرأنا على هذا الحديث بساعة لكن أردنا الاختصار فقط هنا، كلام جيد عليه. ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج، طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل النفع والانتفاع فيأخذه منهم، يعني مثل الحافظ وللحافظ الفقيه وللفقيه فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. النوع الثالث الأرض سباخ التي لا تنبت نحوها فهي لا تنتفع بالماء ولا تنتفع لينتفع بها غيرها، وكذا النوع الثالث من الناس. كلام القيم في إعلام الموقعين كلام أشمل وأهم أوسع من هذا بكثير، إنما قصدنا الاختصار هنا، ومن أراد المزيد يعود إلى ذلك المصدر، والله المستعان.